فشيء لا يلزم ولا معنى له، لأنه عز وجل ليس كمثله شيء من خلقه، ولا يقاس بشيء من بريته، لا يدرك بقياس ولا يقاس بالناس. لا إله إلا هو، كان قبل كل شيء، ثم خلق الأمكن والسماوات والأرض وما بينهما، وهو الباقي بعد كل شيء وخالق كل شيء لا شريك له. وقد قال المسلمون: وكل ذي عقل إنه لا يعقل كائن لا في مكان منا، كان في مكان منا، وما ليس في مكان فهو عدم، فهو عدم. وقد صح في المعقول وثبت بالواضح من الدليل أنه كان في الأزل لا في مكان وليس بمعدوم، فكيف يقاس على شيء من خلقه إلى آخر كلامه. وقد سمعتم أخيرا أنه ينفي المكان، سمعت ينفي المكان. طيب اسمع التعليق، كنت أنا أخطئ معك خاصة، وقول شيخ شيخكم، كنت أن أخطئ، ما تأخذ نص الكلام. كنت أن أقول أنه أني قال التعليق الذي ستسمعونه الآن هو شيخ وشيخكم، لكن ما قلت الحمد لله. شوف تحقيق مين، اسمع شو بيقول هذا المحقق في التخريج هون تحت: رواه مسلم وأبو داود، رواه مسلم وأبو داود والنسائي. اسمع الآن اتهام الرواة الثقات من مسلم، من مالك، من أحمد، من كل أئمة اللي أشرنا إليهم سابقا، رواه مسلم وأبو داود والنسائي: وقد تصرف الرواة في ألفاظه. الله أكبر، فنسبح شيخه فما ظلم شيخنا. الكوثري، نعم، ضلالة الأول. لا هذا ما بيطلع، هر... لا الكوثري ما بيطلع لك سبعة، لا إلا بدليل. طيب طيب. رواه مسلم أبو داود والنسائي: وقد تصرف الرواة في ألفاظه، فروي بهذا اللفظ. روي إيش معنى روي؟ تضيف ضعيف. رواه مسلم وصححه البياقي والحافظ بن حجر العسقلاني والنووي ووائل أشخاص كثيرين لا مجال الآن لإحصائها. يواش يواش على أولة التركي. وقد تصرف الرواة في ألفاظه، فروي بهذا اللفظ كما هنا: وبلفظ من ربك، قالت الله ربي، وبلفظ أتشهدين أن لا إله إلا الله. ترى لو عاكس معاكس غيري كما سمعت آنفا وقال لماذا لا نعكس، فنقول هل قال من ربك، قال الله ربي، أتشهدين لا إله إلا الله، لماذا لا يقال تصرف هؤلاء الرواة، وإنما نسبنا التصرف إلى أصح رواية في الدنيا حول قصة الجارية. هذه إن شاء الله ستكون القاضي عن الأوهام. قالت نعم: وقد استوعبت تلك الألفاظ بأسانيدها الحافظ البيهقي في السنن الكبرى، بحيث يجزم الواقف عليها أن اللفظ المذكور هنا مروي بالمعنى حسب فهم الراوي. شو رأيك الآن هذا الكلام اللي عم ينسبه لسنن البيهقي الكبرى؟ شو بتفهم أنت الآن حسب ما ظهر لي؟ أنك ما شاء الله متجرد عن الهوى إن شاء الله بقدر كبير. شو بتفهم الآن من قوله: وقد استوعب تلك الألفاظ بأسانيدها الحافظ البيهقي في السنن الكبرى، بحيث يجزم الواقف عليها أن اللفظ المذكور هنا مروي بالمعنى حسب فهم الراوي. أنا بفهم هذا الكلام أن البيهقي في السنن الكبرى ذكر كل روايات رواها بالأسانيد، وبين انه الروايه تبعت الجاريه هي تصرف. هي ايش؟ هي تصرف رواه. ايوه هذا اللي بفهمه. شو رايك اذا قال بقى البيهقي في الروايه اللي نحن منصحها اسنادها صحيح؟ ممكن يحكي اسنادها صحيح؟ لا معليش، ما اسالك عن زبالك. ماشي كويس. ما عم اسالك ممكن ولا لا، هل يصح لذاك ان يقال هذا الكلام؟ ممكن. تجرد، ها وصلتنا في التجرد. اصحى اتق الله،

أما كون الرواة في السماء الله أكبر الله أكبر على المعطلة. أما كون الرواة في السماء فكانت عقيدة العرب. أليس صاحبنا كان يكرر هذا الكلام من أول؟ من هنا أتي. أما كون الله في السماء فكانت عقيدة العرب الجاهلية وكانوا مشركين، فكيف تكون دليلا على الإسلام؟ عقيدة العرب الجاهلية هي الدليل على الإسلام؟ أم قال الله أمنتم من في السماء؟ ويحكم مش أنتم مش أنتم هل عم يقولوا الكلام هذا؟ تبينت لنا نقطة أنه إذا قال الكافر كلمة لا يعني هذا أنها خطأ. بارك الله فيك بارك الله فيك. اليهود اليهود نعم اليهود النصارى بيأمنوا بأنه لهذا الكون خالقا، لكنهم مشركون، فهل ننكر الخالق لأنهم أشركوا؟ لا، نحن نأخذ الحق حيثما كان كما هو أدب الإسلام. فالآن هنا بيقول أما كون الله في السماء فكانت عقيدة العرب في الجاهلية وكانوا مشركين، فكيف تكون دليلا على الإسلام؟ هذه العقيدة هي التي دندن حولها شيخكم أو ليس شيخكم، أنتم أدرى أنتم أدرى، دندن في تعليقاته كلها على دفع شبه التشويه لابن الجوزي. ونسبني أنا الآن، أنا مجسم وعرفتم عقيدتي، قال مجسم في صحيحته، قال مجسم في صحيح، هذا مسلم؟ هذا الإنسان الذي يتهم الأبرياء خلاف قوله تعالى كيف الآية يذكرون بها ويرمي ومن يكسب إثما ثم يجزي به بريئا. أيوة الله أكبر. نحن نحارب التجسيم كما نحارب التعطيل تماما، ومع ذلك فهو يقول قال المجسم في صحيحته، قال المجسم في صحيحته. ثم لم يكفي هذا، أعرف يا أخواننا لو كان الرجل عنده علم، وأنا أشهد لله أنه لا علم عنده، إنما هو حطاب. تعرف شو من حطاب؟ يعني يجمع الحطب من هون ومن هون كما قال الإمام الشافعي، ثم يلقيه وراء ظهره وفيها الأفعى ويتلزغه وهو لا يحس ولا يشعر. رجل جمع وحطاب ومتفرغ الظاهر بعد التفرغ إلى آخره. وين مستنده أنه أنا مجسم؟ ابن تيمية مجسم، قيم مجسم، وهما اللذان رفع راية التوحيد والرد على الجنسين المشبهة والمعطلة معا. أنت اللي بدك تتكلم، شو رأيك يتهمني شيخك بالتجسيم بعدما سمعت؟ طبعا ما راح تجاوب، عندي ولو طالب، لذلك أرجوك أرجوك أن تخلئني. أنا أعمل لك أكبادة معلش ما أنا فهم عليك ما فهم عليك ما فهمت عليك بخلينيش أكمل كلامي. أرجوك أن تخطئني، أنا عم أقول رأسا عنزة ولو طارت، أرجوك أن تخطئني. إلى هنا مفهوم كلامي؟ لا يحيل جوابا، لذلك هذا لا يبشرني. مفهوم كلامي؟ مفهوم شو كلامي؟ أنا بدي أنا كلامك إنه الرجل اتهمك بالتجسيم. إيه؟ أنت وابن تيمية وابن القيم. إيه؟ كلام جميل؟ لا لسه ما كملت. شفت شلون؟ أيوة شفت شلون؟ ما شفت. أما أقول لك أرجوك أن تخطئني في اتهامي لك بأن جوابك سيكون على طريقة عنزة ولو طارت. أتمنىك تعرف جوابي بعدين أنت بتحكم واللي قاعدين بحكم. إيه معني؟ فهمت علي؟ جوابي بالأول. هو لسه ده يقول لي تفضل احكي، بقول له أنا أما لأنه إحنا ما قطعنا الشيخ ويتكلم. أرجو أن تخطئني. بعدين كل اللي يعني بما أننا عقيدتنا، طب إحنا بنغني عن عقيدتنا، يسألنا شو عقيدتكم نغني عن المسألة هاي كلها. شرّوا غرّب الله. أنا ما سرقت لسه في الموضوع أنا. حسنا نيجي على الاتهام. شرّوا غرّب. بالنسبة ل. هلا اسمع. نعم. فهمت علي؟ فهمت علي. أنا أشهد إنك ما فهمت علي. خطأني بقى أشوف. لا في هاي خطأ. شهدت خطأ. شو له؟ أنا في المسألة اللي أنت بتتكلم فيها فهمتها. وهي؟ إنه إني بدي أجاوبك على طريقة عنزة ولو طارت. لا أنا بدي أجاوبك على طريقة مش عنزة ولو طارت. ما أبغى لا. معلش. يا ريت تفهمها. معلش. وينك؟ مش خطأ. طلع فيه. نعم. محيناه هاي. أيوة. على قاعدة تري ما بيجي معك سامعه. كويس. أنت مش راضي أن تمشي معي. أنا أرجو الآن بقول أرجو إنه ما يكون جوابك عنزة ولو طارت. أرجو. سؤالي إلك بعد ما سمعت شيخك له حق إنه يتهمني ويقول عني أنا مجسم؟ على الكلام اللي سمعناه والله كلامك جميل، لا لا تخطأ. جزاك الله خير. خلاص هاي هاي أنت الحمد لله ظني كان محله ما خطأني. سؤال آخر لو تأذني، لأنه هو قيد كلمة بيقول على الكلام اللي سمعناه. أنا مفهوم، نحن ما نكلفه أكثر من هيك. كمان قد يكون ملغوم، قد يكون ملغوم. صح صح صح، بس هو أخونا يعني كأنه بريد أنه نسألك سؤال ثاني، بس أنا حابب الآن ما أوجه لك السؤال لأنه هو اعتبرك شيخ من المشايخ عكسي أنا، شايف في فرق؟ هو اعتبرك شيخ من المشايخ عكسي أنا. شو لاحظ هو؟ لاحظ قاعدة عند الفقهاء بيقولوا مفاهيم المشايخ معتبرة، فمفهومك أنت عطار ديت فعل عنده انه لما تقول حسب ما سمعنا هذا إله كلام مفهوم. نعم هو مفهوم سليم هذا هو، ولذلك بس هو هذا اقامه بناء انه اعتبرك من المشايخ، انا ما اعتبرتك منه. لا كذلك، ولذلك انا ما بقول لك الجنة، ولذلك ما اعتبرت المفهوم هذا. كويس. فاذا بتريد نسأله ما هو وعليه المسؤولية، انه ما دام هو اعتبرك من المشايخ شو ملاحظتك بالنسبة للاعتبار هذا؟ أقرني على ملاحظتي. ما هي؟ فقال لما أنا سألت هذا السؤال قال مفهومه صحيح، فهو فهم شيخنا المرادي من السؤال، وهو أنه إذا أنت بتقول بناء على اللي سمعت، فهل بناء على غير ما سمعت الآن حكمت موافقا لذاك أنه أنك مجسم، أن شيخنا مجسم؟ ايوه هذا السؤال يريد عليك بقى بمفهومه هو على اعتبارك انك شيخ من المشايخ. نكمل الجواب الاول وننتقل للجواب الاخر. انو جواب اول؟ جواب ابن تيميه وابن القيم. لا انا قبل كل شيء بيهمني انا. نعم لا بس بيهمني انا. نعم. تلك امه سبقه. لا ما كيف يعني ما بدك تعرف راينا في ابن تيميه؟ لا ما بيهمني. بعد ما لانه انتم لما بتفهموا رايي. نعم. وانا تلميذ ابن تيميه. نعم. راح تفهموا ابن تيميه وابن القيم شو هو. لكن كويس. نعم. لكن انت ما والمسؤوليه عليه اولا وعليك ثانيا. نعم. انه قبلت منه اعتبرك من المشايخ فلازم تجاوبوا عن سؤاله. جاوبوا عن سؤاله بقى اللي بتعلق فيه انا. جاوبك انت عن سؤاله. او بتحكي له انت غلطان انا مش من المشايخ. لا انا ما اعتبرتش نفسي من المشايخ، لكن هو سالني السؤال. بدنا نشوف الاعتبار اللي يحكي له. يعني انت حققت بعض كتب. نعم. بين الشخصين. الحق الكتب. لا معلش، حققت بعض كتب لابن القيم. مين؟ انت. ايوه. ولبعض كتب فيها نوع من التجسيم. وما يعني الكلام اللي يعني المفروض حطيت بعض تعليقات تفهم بعض مسائل. شو اسمه مختصر العلوم اختصره يعني ذهبي. آسف. لا عم الكتاب العلو فيه نوع من ال... عم تحكم انك مالك من المشايخ فعلا. انا قلت لك انا مش من المشايخ. بس مثلا انت قرأت مقدمة المختصر؟ قراءة قرأناها. نعم قرأناها. وشفتني مجسما؟ لا ما شفناكش. لكن ليش بتحكم بناء على المسموعات انه انا مجسم وهي انت قارئ؟ انا ما حكمت. بلا على مفهوم. ها على مفهوم. انا ما حكمت. كلامك على اعتبارك من المشايخ بيشعر انك حكمت، يعني بس اللي سمعته ولا غير اللي سمعنا هنا. انا لما حكيت هاي لاني بدي اضبط لك كلامي. ليش؟ لاني انا ما قرأنا كتبك بشكل جيد اللي نقول انت مجسم ولا لا. طيب شيخك قرأ كتبي بصورة جيدة؟ والله اصحى الشيخ عم يراقبك. اكيد اصحى. أكيد. الشيخ العيون انتبه. في نقطة انا بالنسبة لي صحيح بعض الامور بتعتقدها الصوفيه انه روح الشيخ بتطوف حول المريد ومش هذا كله، انا بنظري لا يعني كلام خزعبلات. هذا قد يؤدي الى الشرك. فيتمنى منك إنه ما تتوهم من نعتقد الاعتقادات. لا برضو نتنبه لهالأمر هذا إنه نحنا ما نعتقد ما نعتقد إنه الشيخ له تأثير على المريد أو كذا. نحنا نعتقد إنه علاقة الشيخ بالمريد علاقة أشياء فقط لا غير. أما اللي بيحكوا الصوفية من إنه الروح نحنا هلا نحنا يا أخ أمام تجربة الآن. يعني أنت عم تحكي كلام صحيح لكن بدنا نشوف التجربة بتأيد الكلام ولا بتنقله. هذا هو يعني هذا الزلمة نحن لا بتجربة معه. فقصة بقى تحكي شيخ والشيء بيتعلق عن الشيخ أنه أخطأ. لا هو رجل معصوم ما يخطئ. ولذلك فنحن نسألك بناء الآن السؤال تطور شوي بعد ما أصبتنا هذه الإفادة على ما سمعت وعلى ما قرأت. هل يجوز الشيخ أن يقول الألباني مجسم ويكرر ذلك مرة بعد مرة وكرة بعد كرة؟ ممكن أتحمل عنه الإجابة. لا إذا وكلك وجعلك محاميا عنه ما عليك. نعم. لكن جاوب أنت. نعم. مدام لا جاوب أنت. هو ليش ما ليش جاوب أنت؟ أنا بدي بالنسبة للشيخ وقول عنكم انه بالتفسير انما هذا الامر مرجع انه توافقت ابن تيمي على تصريحات ولا يعني منظن اكيد انكم اطلعتوا عليه انه ابن تيمي بصرح بالجسمية ان الله عز وجل الجسم. شو قال لك دفاعا عن شيخ الاسلام كذب كيف؟ كذب على شيخ الاسلام. طب نقول هاش انا والله من حيث شفت بعيني بالكتب يعني كذب. هذا من شيخك على شيخ الاسلام. التأثير ترد التقديس مصرح بالجسمية كذب كذب. طب خلينا نفتح كذب كذب يا جماعة. اتقوا الله اتقوا الله. الرجل ميت الرجل ميت اتقوا الله. لا مجلد أول عفو الشيخ لو خلي انت هذه الأمور يجلس مع الأخ علي فيها فيما بعد بالزور بعضيهم والله يريد والله احنا قدينا نحقق مسألة صحيح ولسه ما دخل فيه ليه قدم العالم بالنوع. كيف؟ المسألة اللي كنا بالأصل جايين عشانها اللي هي مسألة تقدم العالم بالنوع وانه ابن تيمية بيعتقدها وجابين معنا منهاج السنة وكذا. ما يسأل لحد الآن ما دخلنا فيها فياريت نمسك شو بدك تدخل فيها مشان ايه؟ يعني عندنا شبهة نحن عندكم شبهة بايش؟ بانه ابن تيمية يقول بقدم العالم بالنوع وانه هاي المسألة انت فاهم شو بيعني فيها؟ شو بيعني فيها؟ بيعني انه العالم افراده هاي حادثة وانما النوع قديم. شو يعني الكلام؟ أنا ما فهمت ولا منك. هذا كلام هذا كلام ابنتي مش كلام. كلام ابنتي أنت الآن عم تعمل حلقة واتس يعني مش مسجلة. أنا بدي أفهم لي. الله يجزيك خير. أنا بدي أفهم لي. أنا بدي أفهم. ابنتي يعتقد إنه شيء غير الله عز وجل القديم. يعني إنه فيش مهما كان سواء نوع أو عين. طيب ما هذا اللي بيعتقده. قديم يعني غير مخلوق. هذا ممكن يجي على حملين ومن تاني يصير متناقض. ممكن يكون قديم انه مش مخلوق ممكن انه ممكن يحكي لك انه مخلوق لكن لا اول له وهذا التناقض. طيب لم يكن كفر. طيب اذا واحد بتناقض في كلامه شو واجبكم انتم معشر المسلمين؟ اسمع شو واجبكم انتم معشر المسلمين انه اذا شفتوا كلامين لعالم من علماء المسلمين احد الكلامين باطل شيء كفر ضلال والكلام الثاني إيمان شو واجبكم حين ذاك؟ إن نحاول إنه النص الموهم للكفر والإيمان نحاول نحمله على المحمل الحسن. هل شيخكم يفعل هكذا؟ بس نحن ما استطعناش. اسمع يا أخي أعطي جواب الله يهديك لا تنحرف تنحرف بعدين هذا أمر خطير جدا. تسألني أنا ويش بشيخي يعني هذا؟ يا أخي أنت أفكار وتحملها الله يهديك. أنت شو بعرفك بالنوع غير النوع؟ نحن فكرة نحن لو نقشف ناش نقشف. أنا عارف لا تجادل لو كنت مالك مجادل فيما مضى ما فهمت شيئا أنت غيرك تماما. أعتبارك أنا عم أقول لك الآن أنت في هذا العصر لولا هذا الرجل ما كنت أعرف عن ابن تيمية يقول بقدم النوع ومدري إيش الفلسفة. أنت تعلم أنه أنا هذا رديته؟ بس صحيحة الأولى. طيب صحيحة والتعليق على

اسمع يا زين كمسلم يقدر. هلا انت ليش تلتفت لغيري؟ الكلام بينك وبيني ولا بينك وبين غيري؟ الكلام هذا اللي بارح. الكلام بينك وبيني ولا بينك وبين غيري؟ بيني وبينك. لكن ليش عم تهملني؟ لا طيب الان شو اللي بيشكلك انت؟ انا الحمد لله فيش شيء بدعني اللي بدي البدع اللي بس انت عم تقول انا شفت الشيخ لسه الى الان ما فشكلك. شو المسألة اللي بدك اياها انت؟ انا قلت لك انا هيك وصلني يعني بلغه السوريه. لا يعني انا شو انا اسلوبي شو بدك مني؟ لا انت عملتني كخصم وصرت تحملني اقوال وتلزمني في ابو الحارث. شو هذا ذيك ساعه؟ فانت يعني المفروض لو شو بدك هلا انت؟ شو بدك مني انت؟ احنا اجينا في مساله قلنا بدنا نشوف مساله القدم. هل ثبتت على ابن تيميه ثبوت على انه يثبت بانه في مخلوقات لاول لها؟ يعني احنا او انه المخلوقات يعني بده يثبت انه في مخلوقات يعني مع الله مش مخلوقه يعني مخلوقات. احنا عندنا شبهه فبدنا نشوف الرجل كافر مش كافر. بدنا نتاكد احنا ما نكفر. الله اكبر. سبق الجواب عن هذا يا جماعه. يعني سبق الجواب عن هذا. اتقوا الله. رجل مثل هذا عالم من اعلام المسلمين. لكن جماعه انتوا الان مثل رجل فلاح عايش في قريه صغيره جدا لا يعلم ان هناك مدن وعواصم في الدنيا. واذا به لما خرج من قريه شاف قريه اكبر. مشي كمان شوي شاف هذا وضعكم انتوا. لكن يا جماعه اسمعوا الله يهديكم لازم تعرفوا حالكم. شو انتم ما قرأتم كتاب الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي شو اسمه يا ابو الحارث؟ الرد الواخر. في من ايش؟ الرد الواخر على من زعم ان من سمى ابن تيمية شيخ الاسلام كافر. هذول العلماء هذول العلماء اقراوا يعني تنصحنا فيه؟ نعم كتاب هذا شلون؟ اذا تنصحوا بقراءته يا شيخي أنصح كيف لا؟ اسمح لي. يا جماعة أنا هذا اللي أنا عم أستدل عليكم. أنتم مثل يعني مش رجالات كبار في قرية صغيرة، أطفال صغار في قرية صغيرة ما يكون شايفين بعد شيء. هذا كتاب ألفه كبار رجل من كبار حفاظ الحديث ابن ناصر الدين الدمشقي. وجمع لك فيه عشرات الفتاوى من كبار العلماء. انتم بتقولوا نحن معكم انه هذا بيعرف انه هذا الشخص كافر ما بيكفره بيكون هو كافر صح؟ نعم. طيب شو رايكم بهدول العلماء هل اللي عم يردوا على هل اللي بيكفر شيخ الاسلام ابن تيميه؟ هذول كفار. انتم لما بتحكموا بانه ابن تيميه كافر معناها سحبتوها لهاللي الفوا الكتاب في الدفاع عن ابن تيميه والرد على انه من قال في ابن تيميه الشيخ الإسلام فهو كافر. الله أكبر. فالشاهد الآن أنت هذا اللي عم تقول ما وصلت له. أنا انتهيت مع صادق بس أنا شاعر أنك أنت جسمك معنا وعقلك مش معنا. أنا أجبت ذيك الساعة هاي هو رجل موجود. أنا أجبت ذيك الساعة أنه ابن تيمية ماذا يقول؟ يقول بالنوى، يقول بحوادث لا أول لها. أنا قلت هذا مش معقول، أنا لا أعقله. وأنتم بتحكيتي ما تعقلوا هذا الشيء. لكن كونوا ما بتعقلوا هذا الشيء ليس معنى أن هذا القائل كافر. لماذا؟ لأنه عندنا ميت دليل ودليل بل ألوف مؤلفة أنه هذا رجل عالم فاضل وهدى الله به كبار المسلمين في زمانه وبعد زمانه. كيف نحن نهجر هذه العلامات وهذه الأدلة القاطعة على أنه رجل أولا مسلم وثانيا عالم وثانيا وثالثا أنه من كبار شيوخ الإسلام؟ كيف بتكفروه بمسألة ما فهمتوها؟ طيب سطحناها لما فهمناها. نعم ما كفرنا نحن عندنا شبهة ونردها. يعني نحن نتمنى الرجل يكون في أعلى لينك. معلش يا سيدي اسمع يا اخي اثنين بيتكلموا في آن واحد ما ممكن. طب انا معلش الخص بس كل يعني جيتنا كلها بكلمتين. يعني احنا وجدنا ابن تيمية في علماء بعصره واتوا بعده بقليل كفروا وفي علماء بعصره واتوا بعده بقليل كمان يعني في العصور يعني في العصور اللي مات اللي كان فيها او اللي مات فيها بفتره وجيزه العلماء في ناس كفروا وفي ناس رد عليهم. فاحنا واذا بدنا نقرا كتب اللي كفروا بنقول كافر ونقرا كتب اللي ردوا عليه بنقول هذا افضل الناس بعد الصحابه. فاحنا هنا بدنا الضابط للمساله هي نشوف هل ان شاء الله الكفروا ولا ما عندنا طيب البارك ان شاء الله ان شاء الله انت بتكون صادق فيما تقول ان شاء الله. سوي البالغ خلص كلامك هذا اللي يعني ترخيص خلص كلامك نعم نعم ده. الان هل من شروط الاسلام انك تعرف انه ابن تيميه انه هذي كفروا الحق معهم ولا هذي جعلوا شيخ الاسلام الحق معهم؟ لا مش ما اظن فاهم منك ارجوك الله. هو تناول الكلام هو تناول الكلام وانا شاعر انه ما فهم علي السؤال مع وضوحه. شو الجواب عندها؟ ما فاهم السؤال بدي اجاوب. اجاوب وانا شو عم سألك؟ هل من اركان الاسلام نعرف انه ابن تيميه كافر ولا مش كافر؟ لا الحق لا لا مو هيك كان السؤال. نعم نعم شفت شلون بايعني؟ الفكره بالسؤال يعني انا بدي المعنى من السؤال. عندي فكره نعم. انا بدي الكلام نفسه لانه اقل شيء بحرج الجواب. الله أكبر الله أكبر. بدنا نجاوب بدنا نجاوب أنا على كل حال بدي أنصح نصيحة ما لها علاقة بالعقيدة إلا علاقة بالفقه لعلك تقبلها. النصيحة تبعي أنه تغير التاج اللي واجهه على رأسك لأنه هذا لباس شهرة وتعرف أنت أنه لباس الشهرة. اسمع ما يحكي أنا فقه شوال كده من هنا غيره انا بلبس نفس اللون. وهذا بياكد انه لازم تغير اللون. هيك بنجي الحال. هيك بنجي. شفت ليش مش الحال؟ لانه هذا اللون هو الشهره. لا بس هذا يعني فلما بتلبس مثل ما بيلبس الناس شوف هذا حاطط طاقية مضلعة مدري ايش هذا مثل حكايتي طاقية بيضاء هذا غضاضة الى اخره. اما انت من بين الناس هيك مثل الديك الرومي هذه مداعبة من الشيخ منيحة لا يعني تنصيب الاجواء الله يديك الخير يا شيخ لو من اول هيك بدي هلا اعيد عليك السؤال مشان انت تجاوبني. ان شاء الله. هل من اركان الاسلام انك تعرف ان الذين كفروا شيخ الاسلام الحق معهم او ان الذين قالوا انه شيخ الاسلام الحق معهم هل هذا من شروط الاسلام؟ هو ليس من شروط الاسلام. لا مش من شروط الاسلام. بس في لي كلام شو صاحبك احسن منك لانه بدا يشعر بانه هذا اسلوب علمي غير كلام اقل وزن. انت بدك تعمل محاضره ايضا بشالي كبستنيك ما كبستنيك حتى شالت والى اخره. المهم ليس من شروط الاسلام. اتفقنا؟ نعم اتفقنا. سؤال ثاني هل من فرائض الاسلام